الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. قال ابن كثير تفسيره وهو صحيح إليه بلا شك. قوله والقنوط من رحمة الله استبعاد حصول المطلوب. قال أبو السعادات هو أشد اليأس، القنوط من رحمة الله أشد اليأس. وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال يخافون رب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مثل فيها كلام لأصحاب السلوك في تقديم وتغليب أي من الرجاء على الخوف، قيل الرجاء مقدم في حال الصحة، وقيل الخوف مقدم، وقيل يستويان. والظاهر النصوص الاستواء، والله تعالى على أنه يسوي بينهم، لأن العبد لا يخلو من ذنب يصيبه ومن طاعة يعملها. أنت هكذا في يومك كله، إما تتكلم كلمة وبعدها تقوم تصلي ثم ترجع وتغتاب ثم إلى آخره، هذا شأن البشر. حينئذ هو كائن بين ذنب وطاعة، فيخاف باعتبار الذنب ويرجو الله تعالى باعتبار العمل، ولا يؤخر توبة أو يترك توبة لأجل الخوف من الله تعالى، وهذا قنوط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.